أنا نائمة وقلبي مستيقظ. لو آمنتم ترون مجد الله. فيه رجاء، فيه رجاء لكل نفس. ولا نستطيع اطلاقا ان احنا نغلق باب الرجاء امام اي نفس مهما كانت حالتها، حتى لو كانت مغمورة بالمياه وعلى وجه الغمر ظلمة، حتى لو كانت في القبر وقد امتنت ومرت عليها 4 ايام. هناك رجاء حتى لو كانت نائمة في قلب مستيقظ. هنا نعطي رجاء ليس للنفوس فقط، وإنما للخدام الذين يخدمونهم. يعني لا ييأس أي خادم من حالة تبدو ميئسة، لا يأس في الخدمة. بولس الرسول يقول نحن لا نفشل، إن كان إنساننا الخارجي يتنف فالداخلي يتجدد يوم بيوم، إن كان إنسان الخارجي نائم فإنسان الداخلي مستيقظ. إن كان التلاميذ نايمين في العلية وقافلين على نفسهم وخايفين من الأعداء ومش قادرين يخرجوا ومش قادرين يجهروا بالإيمان، هذه الكنيسة الناعمة قلبها مستيقظ، ستصحو كجبار وتملأ الدنيا بشارة وإيمانا ورجاء. نحن نشكر ربنا ان بعض هؤلاء النائمين هناك قلوب اخرى مستيقظة من اجلهم. يعني حتى لو ما كانش الشخص النائم قلبه مستيقظ، نشكر ربنا ان الشخص النائم فيه قلوب اخرى مستيقظة بتاخد بالها منه. هؤلاء الذين يحرسون حراسات الليل، ربما الغنمات كانوا نايمين بتوع الرعاة أيام ميلاد المسيح، ولكن كان هناك رعاة يحرسون حراسات الليل ولهم قلوب متيقظة فلم تهلك غنمة واحدة. حتى لو كانت نفسك نائمة، كويس ان الكنيسة مستيقظة، لكن لو نمت انت ونامت الكنيسة يبقى الحكاية راحت. ابدا، تظل عين الله مستيقظة لا تغفل ولا تنام، ما تخافش ابدا، هناك يقظة. جايز انسان يبان ضميره نايم، لكن هناك بذرة روحية القاها الله في قلبه لا بد ان تعطي ثمرا ولو بعد حين. ده ربنا قال القي خبزك على وجه المياه وبعد ايام تجده. في قلب كل انسان وضع الله بذرة حية تنتظر ساعة الانبات. بس البذر بتختلف، في بذرة تخضر من يوم يومين، في بذرة تخضر بعد شهر شهرين ثلاثة. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. ربما نومي يكون كسلا، ربما نومي يكون ضعفا، ربما نومي يكون فتورا، ربما نومي غفوة، حرب، سكوت، اي حاجة، لكن قلبي مستيقظ. كل ما اغلط غلطة الاقي قلبي بينغزني من جوه، بيقول لي لا ده مش مظبوط اللي انت بتعمله ده، واغلط ثاني ولاقي الشوكه اللي من جوه بتنضج، وبعدين اغلط ثالث ورابع الاقي الشوكه اللي جوه بتقول لي صعب عليك ان ترفض مناخك. في من خاف من الروح من جوه بيقول لا، بيقول لا، وتلاقي الانسان يقوم مستيقظ يقول يا رب ما تزعلش مني، نفسي نائمه ولكني مستيقظ، قلبي مستيقظ من جوه، حاسس ان ده مش مظبوط. انسان خضع للخطيه زمنا ما واخدش باله، في غفوه، في كسل، في تراخي، لكن قلبه من جوه مستيقظ بيقول الوضع ده مش مظبوط، ليست هذه صوره الله. قم ايها النائم استيقظ فيضيء لك المسيح، وتلاقي دعوه الاستيقاظ من جوه بتلح على الانسان الحاحا. كويس الانسان الذي يستجيب لهذه الدعوه ولا يتاخر كثيرا. اغسطينوس لام نفسه امام الله وقال تاخرت كثيرا في حبك، تاخرت كثيرا في حبك. هيجي يوم من الايام تقول يا رب انا كنت بضحك على روحي، انا كنت بضحك على روحي، مستحيل اقدر اعيش بعيد عنك، ما اقدرش، في صوت في قلبي صوت قوي يقول لي ما تقدرش تقعد طول عمرك بعيد عني، ان قاومت السنه دي مش هتقدر تقاوم السنه الجايه، وان قاومت النهارده مش هتقدر تقاوم بكره. في صوت الهي من جوه بيلح، استيقظ ايها النائم فيضيء لك المسيح، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، انها الان ساعه لنستيقظ، انا نائمه. ممكن انك انت في اي وقت تقول كلمه ربنا، قول كلمه ربنا وما تزعلش ابدا ان لم تجد استجابه، ما تزعلش. كلمه ربنا كلمه حيه وفعاله هتقعد جوه قلب الانسان، لكن الحياه تعمل فيها ولا بد ان تظهر في وقت ما. لازم جايز كلمه ربنا اللي انت رميتها في عقل انسان، اللي انت رميتها في قلب انسان، هذه الكلمه تظل نائمه وتاتي ساعه من الساعات تستيقظ فيها هذه الكلمه وتصبح طاقه جباره لا يحتملها الانسان اطلاقا. مش ممكن يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يبص يلاقي الايه دي وقفت قصاده، يهرب منها يمين شمال شرق غرب فوق تحت، مش قادر، كلمه الله تحاصره ما يقدرش يخرج منها. كلمة استيقظت، كلمة ربنا استيقظت في قلبه. وانت برضو يا ما ربنا رمى بزار في قلبك ودفنك في التراب، ويجي ساعة من الساعات تهطل عليها شوية أمطار حتى تأثر فيك، وقت يكون قلبك مستعد تلاقي كلمة ربنا طلعت وتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، أنا كنت نايمة جواك ولكن قلبي لم يفقد الحياة، هي حياة كامنة ظهرت الآن، أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. أنا أعجب لهذه النفس التي يقرا على بابها حبيبها وتظل نائمه ولا تقوم. نحن لما بنقول لربنا يا رب بس مجرد كلمة كده يقول فيما هو يدعو اني انا استجيب، قبل ما نكمل الكلمة يكون استجاب. ولكن ربنا بيدعو كثيرا وانفسنا لا تستجيب. بيقول انا واقف على الباب اقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه. ونحن نظل في النوم ونلتمس الاعذار، نظل في النوم ونلتمس الاعذار. انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. طب ما تقومي. اقوم حاضر بس بعدين. بعدين لامتى؟ صوت حبيبي قارعا، قومي قد امتلأ رأسي من الطل وقصصي من ندى الليل. قومي يا حبيبتي وجميلتي وتعالي والنفس نائمة. ربنا ما بيزعلش، ربنا باله طويل جدا. اللي ما يجيش النهاردة يجي بكرة، واللي ما يجيش السنة دي يجي السنة الجاية. والله لا ييأس من أحد أبدا. نحن نشكر الله إنه لا ييأس. لو يأس الله منا لهلكنا وشابهنا الساقطين في البب. نحن نتعلق دائما بصفة الله إنه طويل الأناة، إن باله طويل لا ييأس. يقول معلش تلاقيها تعبانة هتصحى بعد شوي، ويظل ربنا إلى جانب فراشنا يغني لنا تسبحة نصف الليل، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوة. قوموا. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. العجيب ان هذا النائم بيلتمس لنفسه الاعذار في نومه. الكتاب بيقول انت بلا عذر ايها الانسان، لكن الانسان بيلتمس اعذار في نومه. بيقول ايه؟ خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوسخهما. القديس أغسطينوس فسر هذه الآيات تفسيرا جميلا بالنسبة للخدمة. بيقول نفس نائمة وربنا بيدعوها للخدمة وهي مش عايزة تقوم. ليه؟ بتقول خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما. غسيل الرجلين بيرمز للطهارة، ان الانسان صار طاهرا. يقول انا غسلت رجلي، عشت في حياة الطهارة والنقاوة، وعشان اقوم اخدم هصطدم بالناس وهصطدم بمشاكل الخدمة واتعب نفسي، وجايز اقول كلمة من هنا ولا كلمة من هنا، كيف اوسخهما. وانا ماشي في الخدمة سأطأ على هذه الارض، ادوس على هذا التراب، امشي على هذه المادة، اصطدم بالناس واصطدم بطبائع مختلفة، كيف اوسخهما. المسيح يقول له ما تخافش، ان وسخت رجليك انا اغسل رجليك مرة اخرى. انا وظيفتي ان انا بغسل رجلين الناس، وظيفتي ان انا بغسل رجلين الناس، كما غسلت ارجل التلاميذ اغسل رجليك انت ايضا. قوم في الخدمة وامشي، تعرض لمشاكل الخدمة، تعرض لعثرات الخدمة، تعرض لتعب الناس، تعرض لرفض الناس، تعرض للسامرة التي تغلق ابوابها في وجهك، وتعرض للتلاميذ اللي يقولوا تنزل نار من السماء، وتعرض للفريسي الذي يدعوك في رياء الى بيته، تعرض للمشاكل دي كلها، وتعرض للأخوة الكذبة، وتعرض للمتاعب الكثيرة والاضطهادات العديدة، وإن اتسخت رجليك أنا أغسل رجليك كما غسلت أرجل التلاميذ. ما تقولش غسلت رجلي فكيف أوسخهما، هيتغسل تاني. خلعت الثوب القديم وكيف تلبسه؟ ما تخافش، ربنا سيعطيك ثوبا أبيض من عنده، ستكون نقيا وبهيا في الجمال، لأن الله سيلبسك شيئا جديدا، سيلبسك البذل الذي هو تبررات القديسين، فيعطيك نعمة. ما تقولش خلعت ثوبي فكيف ألبسه، ما تعتذرش. دعوة ربنا لا تقبل الاعتذار إطلاقا. إذا ربنا دعاك قم، ولا تضع أمامك عوائق. في ناس دعاهم السيد المسيح، واحد قال أبويا مات ولازم أروح أدفنه، وواحد قال اتجوزت أروح أشوف مراتي، وواحد قال اشتريت 5 أزواج بقر أروح أختبرهم. ربنا رفض كل هذه الأعذار، قال له دع الموتى يدفنون موتاهم، لا تعتذر. ماذا استفادت هذه العروس بأعذارها؟ النتيجة حبيبي تحول وعبر. النفس البشرية وهي نائمة قد يحلو لها النوم فتعتذر بالأعذار، وطول ما الأعذار موجودة من خاف الله موجود أيضا، ينخف النفس لكي تطيب. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. صوت حبيبي ده مش بيقرع الباب، ده بيقرع قلبي من جوه. صوت حبيبي أقوى من كل أعذاري. افتحي لي يا أختي، ما قدرش ما افتحش. ده أقل عمل محبة من ربنا يجعل القلب لا يحتمل. ده بتقول حبيبي يد مد يده من القوة تأنت عليه أحشائي. ليه أنت أحشائها؟ لأن القلب مستيقظ من جوه. الشيطان يحاول أنه يقول لك لا فائدة، يقول لك يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. وبعدين وأنت يا رب هو ناصري نجدي ورافع رأسي. فيه رجاء موجود أمامك مهما كنت نائم. لا يوجد إنسان عايش في يقظة دائمة، كلنا يأتي علينا أوقات ننام فيها. المهم أنه لا يطول بنا النوم، ولا يتعمق بنا النوم، ولا يزداد حتى لا نسمع صوت القارع. أنا نائمة اعتراف من النفس بخطاياها. النفس التي تعترف بأنها نائمة يمكن أنها تستيقظ، لكن النفس اللي نايمة وتقول لا ده أنا صاحية يبقى بتضحك على روحها، مش معقول هتصحى. أنا نائمة، فلتعترف كل نفس وتقول لربنا أنا نائمة يا رب. كان ممكن أكون أكثر يقظة، كان ممكن أكون أكثر حيوية، كان يمكن اكون اكثر حبا، كان يمكن اكون اكثر انتاجا في حقلك، لكن انا نائمة في غفلة. الناس يشتغل الشيطان، يدسلك فكرة من هنا، يدسلك رأي من هنا، يدسلك عقبة من هنا، يحرك لك شيء من اليأس من هنا، يجيب لك إغراء من هنا. في النوم ممكن حاجات كتيرة تحصل. لذلك المسيح قال اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربة. ما يصحش ان النفوس تكون نائمة. اولاد الله دايما سهرانين، في سهر دائم، متيقظين قلبا وفكرا وروحا. مش بس القلب مستيقظ، يقظة دائمة نحو انفسهم ونحو الاخرين. بولس بيقول من يفطر وانا لا التهب، مين ينام وانا لا استيقظ. خليك باستمرار سهران، احرص حراسات الليل. كل ما الليل يظلم امامك خليك واخد بالك من نفسك، ما تحتجش بالعباره دي. انا خايف واحد يقول مدام العروس في النشيد بتقول انا نائمه يبقى ما يهمش ان انا انام. لا يا حبيبي، الكتاب المقدس يشرح لنا ايضا ضعفات القديسين، فانت لا تقلد القديسين في ضعفاتهم، انما قلدهم في روحانيتهم وفي نشاطهم. قم ايها النائم فيضيء لك المسيح. وظيفه المسيح انه يصح النائمين، يصح النائمين. ووظيفه رجال الله انهم يصحوا النائمين، يصحوا انفسكم ويصحوا الناس. وكل نفس تستيقظ تغني وتقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. انا نائمه وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا استحي لي. ربنا ما بيكتفيش بانه يقرا على الباب، ولا يكتفي فقط بان ينادي النفس، وانما يقول الكتاب حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحسان. ربنا لقى النفس مش راضية تسمع صوت القرع على الباب ولا صوته هو شخصيا افتحي لي، فمد يده من القوة. قعد يدور على منافذ هذه النفس كيف يدخل اليها. مد ايده من القوه من فتحه الباب، الحته اللي بتوصل للقفل والاكره. فانت عليه احشائي، ولكن ربنا بيمد ايده ولا يرغم النفس على انها تفتح غصب عنها. كفاية مد ايد. عارفين مد ايده من القوة يعني ايه؟ يعني عصر النفس شوية كده، عصرها شوية. انا اقول له يا رب ان كنت بتخبط عليا كتير وما فتحتش، مد ايدك من القوة، دوس على قلبي من جوه، دوس على مشاعري من جوه، حرك ضميري من جوه، الهبني بطريقة ما، خاطب قلبي وليس فقط حواسي. ان كانت الحاسه البسيطه دي ما اثرتش عندي هاتلي حاسه اكبر منها. ان كانت الكلمه البسيطه دي ما اثرتش في قلبي اديني كلمه احر منها. مد ايدك من القوه، اعمل معايا عمل، أنت عليه أحكامه. النفس لما بتقل من جوه كأنه اشتياقا وحبا وحنينا للرب. أنا يا رب غلطان في حقه، بقالي زمان طويل ومش سائل فيه، بقالي مدة كثيرة بسمع صوتك ولا أستجيب. أنت عليه أحبائي. أنا يا رب مكسوف من محبتك، مكسوف من وقوفك على بابي، مكسوف من قرعك على بابي، مكسوف من مناداتك ليا، مكسوف من انتظارك لغاية لما ملأ رأسك الصلب وقصصك من ندى الليل. أنا يا رب مكسوف منك، أنا لازم أقوم، لازم أقوم، قمت لأفضح يا حبيب. ربنا بيحاول مع النفس بأي طريقة، ولكن كيف تكون النفس أبوابها مغلقة؟ تحتاج ان الرب يقرع على الباب، وتحتاج ان يمد ايده. لماذا تجعل ابوابك مغلقة امام الله؟ حتى الابواب المغلقة ربنا واقف وراها يقرع. طب ده يدينا رجاء اكتر. اذا كانت الابواب المغلقة ربنا واقف وراها يقرع، فكم بالاولى الابواب المفتوحة ربنا يعمل فيها ايه؟ إذا كنت وإنت بابك مغلق، ربنا واقف ورا الباب المغلق يقرع عليه ويمد إيده من القوة. أمال لو بابك مفتوح يعمل معاك إيه؟ اللي بابه مفتوح ده بيخش في مذاقة الملكوت، بيتعشى مع الرب والرب معه، بيذوق وينظر مع أطيب الرب، بيحيا في العشرة الإلهية، وبيثبت في الله والله فيه، بيبقى له حاجات تانية، بيتحول إلى صورة الله، بيفتح قلبه ويصير هيكل لله والله يسكن فيه. حاول إنك تفتح بابك. فتح الباب هو التوبة، لكن دخول الرب هو العشرة الإلهية. فما تخليش حياتك خارج التوبة، لا، خش جوه شوية لكي تتمتع بعشرة ربنا. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر. ده تعب النفس التي تفتح متأخرة. ليه؟ طول مدة وجودك في الخطية تأثير الخطية بيتعبك، بيرسب حاجات في نفسك، بيرسب حاجات في عقلك الباطن، بيشحنك بصور تتعبك فيما بعد، لأنك تأخرت في فتحك لربنا. يا مناس بعد ما فتحوا ربنا ودخلوا في الحياة قالوا يا ريتنا ما كنا عرفنا كذا وكذا، يا ريتنا ما كنا جربنا كذا وكذا، يا ريتنا ما كنا دقنا كذا وكذا، يا ريت افطارنا كانت بسيطه زي زمان وهاديه زي زمان، ولم تاكل من شجره معرفه الخير والشر. يا ريت يا ريت، لانهم فتحوا متاخرين. اللي بيفتح بسرعه ما بيقعش في المشاكل اللي زي دي، ما بيتعرضش للمتاعب. يا مناس دخلوا في الحياه مع ربنا وظل ماضيهم يطاردهم زمنا طويلا، يحاولوا يتخلصوا منه مش عارفين. لا يتعبهم الحاضر، انما تتعبهم صور الماضي وافكاره وخيالاته ومعرفته وشره. تعبان. بعدين يقول له يا ريت يا رب بعد ما افتح لك تغسلني غسلة شديدة عشان ابيض اكثر من الثلج، ولما ابيض اكثر من الثلج ابقى انسى القديم كله وانسى التعب كله وافتكرك انت وحدك. انا نائمة، ده زمان، لكنها لما قامت لتفتح لم تعد نائمة بعد. النفس وهي بتقول أنا نائمة بتتكلم عن ذكرياتها المتعبة بتاع الزمان، لكن وهي بتقول قمت لأفتح لحبيبي وحبيبي تحول وعبر وجريت وراه في الشوارع وفي الطرق وفي الأسواق ونادي الناس هل رأيتن حبيبي؟ إن رأيتن حبيبي اخبرنه إنني مريضة حبا، لخلاص استيقظت. بتتكلم أنا نائمة زمان. القصة اللي بتسمعوها دي قصة ذكريات قديمة بتحكيها نفس عن حياتها مع ربنا، لكن هذه العروس وهي بتحكي الحاجات دي ما كانتش نايمة، دي كانت نايمة زمان، ووقت النوم راح وبدأت تقول أنا مريضة حبا. ما دام مريضة حب أمال كنت نايمة ليه؟ ما جانيش هذا الحب غير بعد ما شعرت بقيمة حبيبي لما تحول وعبر. في نفس لما تدوق الحرمان تقول له يا رب أنا عايزاك، ولما حبيبها يخبط على بابها تقول له خلعت ثوبي كيف ألبسه. ولذلك الله يذيق هذه الأنفس شيئا من الحرمان لكي تحصل على اشتياق إليه وتجري وراه في الشوارع وتسأل الناس وتقول أنا مريضة حبا. كويس إن أنا وصلتك لكلمة مريضة حبا. منتديات بحبك يا يسوع اذكرونا في صلواتكم.